بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي إثبات الهلال وإثباته في رمضان وفي شوال، وبينا الصوم ومدته وأحكامه، الآن نتكلم عن المفطرات. المفطرات يقسمها العلماء عادة إلى 3 أبحاث. أولا، بحث يتوهم الناس أنه مفطر وهو في الواقع ليس بمفطر. 2، أشياء تفطر الصائم ولا توجب عليه الكفارة. 3، أشياء تفطر الصائم وتوجب عليه الكفارة. فيجب التمييز بين هذه الأقسام 3. فهناك قسم ينبغي أن ننبه عليه، يتوهمه الناس مفطرات وهو في الواقع ليس بمفطر. القسم الثاني، يعني ربما يظنه الناس ليس مفطرا وهو في الواقع مفطر، لكنه إما أن يكون مع الكفارة أو أن يكون بلا كفارة. نعم. قال: فصل فيما يفطر الصائم مع وجوب الكفارة والقضاء. إذن هنا بدأ منين؟ من القسم الأعلى، ما يوجب أولا الفطر ويوجب الكفارة. عندما نقول ما يفطر الصائم معناه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء سواء كان فيه إثم أو ما فيه إثم. أن الآن إذا قلنا الآن فيه وجوب قضاء وفي كفارة، معنى قطعا فيه إثم. أما الإشكال إذا كان مثلا في صور في القسم الثاني، تفطر الصائم ما في كفارة، وهذا قد يكون مع الإثم أو قد يكون بلا إثم. نعم. ومن جامع أو جمع في أحد السبيلين عامدا، أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء. إذا أول شيء إخواننا أتى بهذا المفطرات، جامع أو جمع. لاحظوا ما قال جمعت، ما هيك؟ وإن قال جمع. لماذا؟ لأنه قال في أحد السبيلين، القبر أو الدبر. إذا هذا يعني يتأتى مع الرجل أو مع المرأة، وبالتالي فهذا أمر وإن كان حراما في نفسه. نحن الآن ما عم نتكلم عنه كونه جناية تجيب الحد، عم نتكلم عن الفعل كونه الآن معصية يثبت فيها الفطر. هلا مثلا وطئ الزوجة هذا حلال، ومع ذلك عم نتكلم عنه كمفطر، مو كونه الآن محصور يعني كفعل جناية أو مو جناية. عم نتكلم عنه كونه مفطر للصوم. الآن من جامع أو جمع في أحد السبيلين، في القبل أو في الدبر، الجماع الذي يوجب الغسل. طيب، قال أو أكل أو شرب، معنى أيضا الأكل والشرب يوجب القضاء والكفارة كما يوجبه الجماع. الإمام الشافعي حصر ذلك فقط في الجماع، وقال الأكل والشرب وإن أوجب الفطرة فإنه لا يوجب الكفارة. لماذا؟ وذلك لأن الوارد فيه في الحديث هو الكفارة بالجماع. نعم، جامعت وأنا صائم، إذن هو أوجب عليه الكفارة لأنه جامع. هذا رأي الشافعي. الأحناف قالوا لا، الجماع في نفسه قد لا يكون حراما مثل وطئ الزوجة، لكن المحرم هو هتك حرمة رمضان، وهذا حاصل في الصوم في الجماع وفي الأكل وفي الشرب. لذلك قالوا يثبت الإفطار بالجماع بعبارة النص، ويثبت الإفطار بالأكل والشرب بدلالة النص. نعم. قال أو أكل أو شرب عامدا غذاء أو دواء وهو صائم في رمضان عليه القضاء والكفارة مثل المظاهر. يعني شيئا يتغذى به، يعني ينفع الجسم، أو يتداوى به. طيب، عامدا ليس مكرها ولا مخطئا. نعم، في نهاية رمضان، بمعنى أنه بعد أن نوى الصوم أفطر، ما الحكم؟ قال فعليه ما على المظاهر، عليه القضاء من جهة وعليه أيضا الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال مثل ما على المظاهر. نبدأ أولا بتحرير الرقبة، فمن لم يجد الرغبة ينتقل إلى الصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصوم فعليه إطعام 60 مسكينا على هذا الترتيب. نعم. ولا خلاف في وجوب القضاء ووجوب الكفارة بالجماع للإجماع. تمام، يعني لا خلاف بين العلماء في أن الجماع يوجب الكفارة مع القضاء، هذا مجمع عليه. أما الخلاف وين؟ في مسألتين: أولا في حق المرأة في الجماع، اثنين في الأكل والشرب. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال: وقعت أهلي في نهار رمضان متعمدا أعتق رقبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر. ولا يشترط الإنذار لوجود الجماع دونه. تمام، اتفقنا. ما يوجب الغسل يوجب الفطرة، والغسل يجب وإن لم ينزل. نعم. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله عدم وجوب الكفارة في الإيلاج في الدبر اعتبارا بالحد والصحيح الأول لا حد عليه، فبالتالي لا فطرة عليه. احنا قلنا لا، الآن عم نتكلم عن المفطرات، ما عم نتكلم الآن عن الحدود. لذلك فاعل اللواط عند أبي حنيفة ما عليه حد الزنا. نعم، لأنه هذا الآن عليه التعذير وليس عليه حد مقدر. نعم. والصحيح الأول لقضاء الشهوة على الكمال. ما هو الأول؟ وجوب القضاء والكفارة في من أني وطئ الآخر في الدبر. وأما المرأة فيجب عليها إذا كانت مطاوعة لعموم الحديث الثاني. نعم. وين الثاني؟ من أفطر. من أفطر فعليه مع المظاهر. نعم. هنا من للعموم، يشمل الرجل ويشمل المرأة. نعم. وأما المرأة فيجب عليها إذا كانت مطاوعة لعموم الحديث الثاني، ولأن هذا الفعل يقوم بهما فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحد. نعم، يعني كما أوجبنا عليها الغسل بالجماع مثل الرجل، وكما أوجبنا عليها الحد بالزنا مثل الرجل، كذلك نوجب عليها الكفارة أيضا مثل الرجل، لأن الجماع فعل واحد يقوم بهما بالرجل والمرأة. وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها كما في النسيان لاستوائهما في الحكم بالحديث. نعم. ولو أكرهت زوجها فجامعها يجب عليهما. وعن محمد: لا كفارة عليه للإكراه. ولو علمت بطلوع الفجر دونه وكتمته عنه حتى جامعها فالكفارة عليها خاصة، لأنها هي التي أفطرت في نهار رمضان، هو أخطأ وليس بمتجرع على نهار رمضان، لو علم ما فعل ذلك، لذلك تجب عليها الكفارة لا عليه. وأما وجوبها بالأكل والشرب وبالغذاء والدواء فللحديث المتقدم، وهذا قد أفطر. من أفطر في رمضان فعليه مع المظاهر بعموم المفطرات، ما قال بالجماع حصران. نعم. وروى أبو داود أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شربت في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: من غير سفر ولا مرض؟ قال: نعم. فقال: أعتق رقبة. وهذا نص في الباب. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع. قال: فإن حاضت المرأة أو مرض الرجل مرضا يبيح له الفطر سقطت الكفارة. هنا هذه مسألة مهمة، الكفارة الآن تجب إذا فعل شيئا من هذه الأشياء في نهار رمضان، طبعا في رمضان ما في كفارة، في بس قضاء. يعني لو إنسان عم يصوم كفارة، عم يصوم نفل، عم يصوم قضاء وأفطر، ما في عليه كفارة، عليه فقط قضاء. لكن الكفارة فقط في من أفطر في رمضان بلا عذر. طيب هو الآن أفطر بلا عذر، امرأة أو رجل، بعد ما أفطر ساعتين بثلاثة تفاجأنا أنه المرأة جاءها الحيض، إذا معناها هذا اليوم في علم الله لم يكن واجب الإتمام، حتى لو بقيت صائمة لا تفطر. إذا علمنا أن هذا اليوم في علم الله ليس واجب الإتمام، فصار طروء الحيض اللاحق بعدما أفطرت مسقطا للكفارة مو للإثم. ألا هي الآن لما أفطرت أثمت وعليها القضاء، وقلنا لها كفري عن هذا اليوم، لكن لما طرأ عليها الحيض، هذا الحيض طلوع الحيض، يعني تبين أن هذا اليوم في الواقع لم يكن واجب الإتمام، لأنه حتى لو بقيت صائمة حتفطر. لذلك نقول لها طلوع الحيض يسقط الكفارة. كمان لو أن الرجل أو المرأة بعد ما فعل المفطر الذي أوجب الكفارة قلنا أثم وعليه القضاء وعلى الكفارة، لكن مرض مرضا يبيح له العذر، وهذا المرض ليس من صنعه، يعني هو قال لأمرض حاله من هو من في نفسه مرض من غير صنعه، فإنه يعتبر هذا المرض مسقطا للكفارة، لا يرفع الإثم ولا القضاء، وإنما يرفع فقط إيش الكفارة. لماذا؟ لأنه تبين أن هذا اليوم في علم الله لم يكن واجبا الإتمام. البعض بيسأل إخواننا أنه طيب الآن في علم الله إيش عرف هذا الإنسان في علم الله؟ هو لا يعلم، هو لما فطر كذا علمه أن أفطر في رمضان. نقول له الكفارات تسقط بالشبهات، الكفارات تسقط بإيش؟ بالشبهات، وهذه شبهة في إسقاط الكفارة، والكفارة حق لمن؟ لله عز وجل. نعم. فإن حاضت المرأة أو مرض الرجل مرضا يبيح له الفطر سقطت الكفارة، لأنه تبين أن صوم ذلك اليوم لم يكن مستحقا عليه صومه، مستحقا عليه صومه. والكفارة إنما تجب بإفساد صوم مستحق عليه بخلاف السفر، لأن الكفارة وجبت حقا لله تعالى فلا يقدر على إبطالها، أو فلا يقدر هو، نعم فلا يقدر على إبطالها. يعني لو في حال سافر هل يعتبر سفره يعني مبيح للفطر؟ نقول له لا. لماذا؟ لأن السفر بصنعه، لأن السفر بصنعه. ألا حتى هو لو سافر أثناء رمضان وهو صائم لا يباح له أن يفطر هذا اليوم، وإنما يفطر في اليوم التالي. اليوم الذي سافرت فيه لا تفطر فيه، أصبحت في بلدك مقيما ثم أنشأت السفر في النهار، يجب عليك إتمام هذا اليوم وإن كنت مسافرا. نعم. بخلاف الحيض والمرض لأنه ليس منه، ولو سوفر به مكرها لا يسقط أيضا، وقال زفر يسقط كالمرض والحيض. يعني المسألة السابقة لو سافر من عليه الكفارة شو قلنا؟ لا تسقط الكفارة لأن السفر بصنعه. طيب لو أنه كان تابعا لغيره، مثل الآن مثلا جندي مع قائد الجيش، المرأة مع زوجها، العبد مع سيده، هذا ما له خيار. قال له السيد اليوم يسافر أو لا أريد أو لا بدنا نسافر، أكرهه وأجبره على السفر، هنا سوفر به يعني غير صنعه. طيب هون غير صنعه، هون هل الكفارة تسقط أو لا تسقط؟ الجواب لا تسقط. لماذا؟ قال وذلك لأن فعل السفر هنا أتى من قبل العباد، وما أتى من قبل العباد لا يسقط حق الله تعالى، أما المرض من عند الله عز وجل، لذلك يعني يسقط الكفارة. طيب بينما لو أمرض نفسه هو، يعني لو فعل فعلا يعني أفطر به، مثلا يعني عمل أعمال شاقة حتى كاد أن يموت وبده مريض كثير وتعب كذا فأفطر، فهون يجوز له أن يفطر. لكن إخواننا هذا لا يسقط الكفارة، إخواننا لا يسقط الكفارة. نعم. وقال الزفر يسقط كالمرض والحيض، وجوابه أنه حصل من غير صاحب الحق فلا يجعل عذرا. نعم. بخلاف المرض والحيض مطلب فيما يفطر الصائم مع وجوب القضاء دون الكفارة. هناك أشياء تفطر الصائم لكن لا كفارة. القسم الماضي شو كان؟ أشياء تفطر الصائم عليه الكفارة. نعم. قال وإن جامع فيما دون السبيلين أو بهيمة أو قبل. جامع المرأة فيما دون السبيلين، هل هذا الفعل أخواننا أدى إلى الإنزال؟ ما الحكم؟ قال وجب عليه قضاء هذا اليوم وهو آثم. طبعا في إثم أولا ثم في عنا قضاء، لكن لا كفارة عليه. لماذا؟ لعدم الجماع. كمان لو أنه أتى بهيمة وأنزل، أتى بهيمة وأنزل، ما الحكم؟ قال أيضا وجب عليه القضاء وهو آثم بالفعل، آثم مرتين، آثم لأنه أفطر وآثم لأنه أتى هذا الفعل، فالإثم مضاعف. هذه معصية في نفسها لا تباح حتى في غير الصيام، ولما هتك بها حوض الصوم صار في إثم آخر. نعم. أو قبل أو لمس فأنزل أو احتقن أو استعطى. قد يكون إخواننا قد يكون قبل أهله، وهذا أمر جائز في غير رمضان، لكن في رمضان هذا الفعل إذا أدى إلى الإنزال فإنه يفطر الصائم، لكن بقى الفعل في نفسه هل هو محظور أو غير محظور؟ قال إذا كان لا يأمن على نفسه فإنه يكره له ذلك، وإذا كان يأمن على نفسه فلا يكره له ذلك. نعم. أو استعطى أو أقطر. طبعا احتقن أخواننا معناها إيش؟ أدخل شيئا في دبره، يعني الآن تحميل حقن أو ما شابه ذلك. استعطى هذا الفعل إخوان خماسي ما في آخر أليس، استعطى من السعوط وهو صب الشيء في الأنف. نعم. مستعطى استعطى، العين مفتوحة على وزن اجتمع. نعم. أو أقطر في أذنه أو داوى جائفة أو آمة فوصل إلى جوفه أو دماغه أو ابتلع الحديد. لاحظوا إخواننا هنا أقطر في أذنيه، سواء إخواننا أن الآن أقطر دواء أو ماء أو ما شابه ذلك، الدواء متفق على أنه يفطر، أما الماء في خلاف، الماء فيه خلاف. هلا لو دخل بنفسه ما في إشكال، لو دخل إلى الأذنين بنفسه يعني فنزل سبح بالماء وهو صائم أو تحمم وهو صائم ودخل الماء إلى أذنيه ما في إشكال. أما الإشكال الخلاف فيما لو أدخله. طيب أو داوى جائفة، جائفة ما هي؟ جراحة في البطن وصل منها إلى الجوف، يعني دواء أو غذاء. أو داوى آمة، الآمة هي جراحة في الرأس تصل إلى أم الدماغ، فنقول هذا لو وضع دواء في الرأس وصل إلى الدماغ ما الحكم هنا؟ فيها الصور كلها يفطر ولا كفارة عليه. من ها هنا نعلم إخواننا أن كلمة الجوف عندما تطلع عند الفقهاء ليس المراد منها الجوف والمعدة، الأمر مهم. يعني البعض من الناس يستشكي بلك أخي شلون بقى أفطر بالحقنة مع أن الحقنة ما بتوصل للمعدة؟ يا أخي ليس المراد من الجوف والمعدة، ليس المراد من الجوف هو المعدة، المراد ما اعتبره الشرع جوفا. هلا الدماغ ما وصل للمعدة، لكن هذا في الشرع ماذا يسمى؟ جوفا، إذا بالتالي هو يفطر. طيب الحقن أيضا أو التحميل أو ما شابه ذلك هذا لا وصل للمعدة أبدا، في دستة ما تمنع من رجوع الطعام أو ما شابه ذلك، وعندما يذوب الطعام هنا يذوب إخوان تمتصه الأجزاء امتصاصا، يعني مثل الماء على الجلد أو المرهم على الجلد كيف يمتص هكذا، ومع ذلك شو منقول؟ هذا يفطر، هذا إخوانه يفطر. كذلك الأذن ما توصل للمعدة، يعني ما في منفذ طبيعي للمعدة، والأصل في الأذن أنها يعني في غشاء مغلق، ومع ذلك شو منقول؟ لو وضع دواء عند الأحناف يفطر. هلا المجمع الفقهي قال لا يفطر، قال كذا، نحن الآن شو عم نقول؟ مذهب الأحناف، مذهب الأحناف أنه يفطر وانتهينا. لماذا؟ نحن الآن إخوان عم نقرأ الفقه الحنفي مع احترامنا لاجتهادات العلماء والمجامع الفقهية وكذا، نحن عم نقرر الآن مذهب الحنفي. نعم. أو استقاء ملء فيه أو تسحر يظن أو استقاء ملء فيه، هنا يشترط إخواننا أمرين، أولا استقاء، اثنين ملء فيه. لما قال استقاء خرج به فيما لو قاء بغير صنعه، ولما قال ملء فيه فيما لو كان قليلا، يعني لو استقاء قليلا طلع الفم ورجعوا ما في إشكال هذا. نعم. أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع. هي صورة، هي صورة أخواننا، ذو صورتين عكس بعضهم. في عنا صورة فيما لو تسحر يظن الليل فتبين أنه الفجر. طيب صورة ثانية أفطر آخر النهار يظن الشمس قد غربت، قلنا الشمس ما غربت. الخطأ في هذا ماذا يجيب؟ القضاء والكفارة. طيب لو أن هذا الإنسان يعني قبل المغرب بقليل سمع أذان فظنه أنه أذان بلده فأفطر، ثم تبين له أنه مخطئ، ماذا يفعل؟ يجب عليه الإمساك فورا، لا بكمل شرب ولا بكمل أكل ولا شيء، وإنما يجب عليه التوقف عن الشراب والطعام حتى يؤذن المغرب ولو بقيان دقيقتين. طيب وماذا نقول له بعد ذلك؟ اقضي. طيب الآن أخوان أكارم، القضاء لا إشكال فيه، إحنا ما عندنا مشكلة بالقضاء. هل إذا كان أخوان الصوم فسد الصوم خطأ ما في مشكلة، يعني ليست المشكلة أن تفطر، الإشكال أن تأثم بالفطر. يعني لو هلا إنسان أخطأ بهالشكل هذا ماذا نقول؟ بيقضي يوم وخلصنا، ما بدك هالقصة. يعني مرة من مرات أخوان مؤذن أذن قبل المغرب بخمس دقائق، نعم سبحان الله، أفطر الناس على أذانه، ماذا نفعل؟ ما نفعل شيء، خلاص أخبرني قال لي والله صار معنا كذا كذا. بتذكر أخوان ترى أخوانا اليوم المؤذن أذن قبل خمس دقائق ويلي أفطر على أذانه يعيد اليوم، انتهينا. يعني ما بدي أخوان لا نسأل مشكلة مع المؤذن ولا مشكلة مع أنفسنا، وفطرنا لا أخي فطر خطأ ما فطرك عمدا، وطالما خطأ فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا. الإشكال في الإفطار عمدا، هو الإشكال. نعم. أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة فعليه القضاء لا غير، بكل هذه الصور عليه القضاء دون الكفارة. نعم. أما الجماع فيما دون السبيلين أو البهيمة مع الإنزال والإنزال باللمس والقبلة فلقضاء إحدى الشهوتين، وإنه ينافي الصوم ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان في قضاء الشهوة. الشهوة الكاملة بالجماع، إذا ما دون السبيلين أي شهوة ناقصة. والاحتياط في الصوم الإيجاب لكونه عبادة، وفي الكفارات الدرء لأنها من الحدود. تمام. الاحتياط في الصوم أن نوجب عليه القضاء مراعاة الاحتياط، والاحتياط في الكفارة أن نسقطها، لماذا؟ لأنها تدرأ بالشبهات، لأنها من باب العقوبات. وأما الاحتقان والاستعاط والإقطار في الأذن، يعني إخوة شلون مصدر استعط يستعط استعاطا، مثل اجتمع يجتمع اجتماعا. البعض يظن أن السين زائدة، لا السين من أصل الفعل. ودواء الجائفة والآمة فليوصول المفطر إلى الداخل، نعم، وهو ما فيه مصلحة البدن من الغذاء أو الدواء. قال صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل. ولو أقطر الماء في أذنه لا يفطر لعدم الصورة والمعنى، هذا قول، في قول آخر بيفطر. ليه هنا هو أقطره ودخل بنفسه؟ إذا دخل بنفسه ما في إشكال، أما الخلاف في الإقطار بخلاف الدهن لوجوده معنى، أن لو أدخل الدهن أو أدخل الدواء أو ما شبه ذلك هذا قول واحد في عنا إيش إفطار، خلاف في إدخال الماء. قال بخلاف لا يلزمه، بخلاف الدهن لوجوده معنى وهو إصلاح الدماغ. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسد الصوم في الجائفة والآمة، أو لا يفسد الصوم في الجائفة والآمة، لأن الشرط عندهما الوصول من منفذ أصلي، ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء. ألا هنا التعليل الأول متفق عليه، بس عندهما وعند أبي حنيفة، يعني يشترط أن يصل من منفذ. أي نعم. فهنا الجائفة لما فتحت صارت منفذ طبيعي، صار منفذ. لكن الإشكال وين؟ الإشكال أن الدواء أخوان لا يصل، أما في عنا يقين أن يصل الدواء إلى الداخل. أبو حنيفة قال لا، أن هذا طالما انجرح والرطوبة تجفه أو يعني تسحبه إلى الداخل، فلذلك بيفطر. نعم لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده بالدواء وصار كاليابس. وله أن رطوبة الدواء إذا اجتمعت مع رطوبة الجراحة ازداد سيلانا إلى الباطن فيصل. نعم. بخلاف اليابس لأنه ينشف الرطوبة فينسد فم الجراحة. أو لأنه ينشف ما نشف. لأنه ينشف الرطوبة فينسد فم الجراحة. يعني لو وضع هذا الإنسان مثلا مادة معينة جافة على الجراحة هي التنشيف أصلا هي مشان جفف إيش ما فيه من الرطوبة. إذن بالتالي هذا بيفطر لا عند أبي حنيفة ولا عند صاحبين. قال مشايخنا والمعتبر عنده الوصول حتى لو علم بوصول اليابس فسد. تمام. ولو علم بعدم وصول الرطب لا يفسد أو لا يفسد الصوم. وأما إذا ابتلع الحديد في صورة الإفطار ولو كان الجسم لا يمتص منه شيئا لكن نقول دخل شيئا الجوف ولا كفارة لانعدامه معنا. وأما إذا استقاء ملء فيه فلقوله صلى الله عليه وسلم من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. روي ذلك عن عكرمة رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا. وعند محمد وزفر يفسده وإن لم يفسده وإن لم يملأ الفم ولم يفصل بينهما في ظاهر رواية لإطلاق الحديث. والصحيح الفصل وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لأن ما دون ملء الفم تبع للضيق. كما لو تجشأ ولا كذلك ملء الفم. وأما إذا تسحر يظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر يظنه ليلا والشمس طالعة فإنما يفطر لفوات الركن وهو الإمساك ولا كفارة لقيام العذر وهو عدم التعمد والكفارة على الجاني. ولو جمعت النائمة والمجنونة فسد صومهما لوجود المفطر ولا كفارة لعدم التعمد لأنها مكرهة أو لأنها غير عالمة. ولو استمنى بكفه أفطر لوجود الجماع معنا. طبعا هو معصية لكن مع ذلك لو فعله فعليه القضاء دون الكفارة. القضاء لأنه أفطر والكفارة لقصور الشهوة. ولا كفارة لعدم الصورة. قال وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو غلبه القيء أو أقطر في إحليله أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو أصبح جنبا لم يفطر. الصور كلها أخوانا هاي ما فيها إفطار لا يلزم. ولا وإن أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا إذا فعل المفطر ناسيا فإنه لا يفطر. نعم. أو نام فاحتلم نام أثناء نهار رمضان فاحتلم وأنزل وجب عليه الغسل لكن صومه صحيح. أو نظر إلى امرأة فأنزل نظر إلى امرأة سواء كان نظر حرام أو حلال. إلى أجنبية حرام إلى الزوجة حلال فأنزل. ما الحكم؟ قال لا إفطار عليه. لماذا؟ لأن هذا الإنزال لم يكن بفعل مباشر منه. أو ادهن أو اكتحل أو ادهن في جسمه بحيث وصل إيش إلى إلى إلى الجسم. ما في إشكال أخوانا هذا الدهان في ظاهر الجسم لا سواء على الشاربين أو على الجسم وإن كان يمتصه الجسم لا يضر. أو اكتحل في عينه حتى لو وصل أثره أو لونه إلى اللعاب أو إلى الحلق لا إشكال فيه. نعم. أو قبل أو اغتاب أو غلبه القيء أو أقطر في إحليله أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو أصبح جنبا لم يفطر. دخل بغير صنعه لعدم إمكان احتراز عنه. نعم. أما الأكل والشرب والجماع ناسيا فالقياس أن يفطر لوجود المنافي. هذا القياس لكن تركنا القياس عملا بالنص. وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم للذي أكل وشرب ناسيا وهو صائم تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك. وفي رواية أنت ضيف الله. فإن ظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة. يعني هذا الإنسان أكل ناسيا، شو فكر حاله إيش؟ أنه أفطر بعد ما أكل ناسيا، أكل متعمدا، ما الحكم؟ نقول له بالأكل الأول ناسيا ما في عليه شيء، لكن بالأكل الثاني تعمدت أنت الأكل، فإذا أفطرت بالأكل الثاني. طيب يا ترى لما أكل هذا الإنسان أول مرة أفطر؟ لا. طب لما أكل ثانية أكل متعمدا في صوم رمضان، طب عليه كفارة؟ الجواب ما في عليه كفارة. لماذا؟ لأن شبهته في الأكل الأول تسقط الكفارة. هو ليش أكل مرة ثانية؟ ظن أنه أفطر، فلوجود هذه الشبهة تسقط الكفارة. فإن ظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة، لأنه ظن في موضع الظن وهو القياس فكان شبهة. وعن محمد إن بلغه الحديث ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة. يعني بعد ما علم تم على صومك سمع الحديث ثم أكل، نعم، ما الحكم هنا؟ قال وجبت عليه الكفارة. هذا رأي مين؟ إمام محمد. لأنه لا شبهة حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالإتمام. وروى الحسن عن أبي حنيفة لا كفارة عليه حتى لو بلغه الحديث. لماذا؟ لأن وجود القياس بقي شبهة، يعني معتبرة في إسقاط كفارة. قال لأنه خبر واحد لا يوجب العلم. وأما إذا نام فاحتلم لقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. رواه الخدري رضي الله تعالى عنه. ولأنه لا صنع له في ذلك فكان أبلغ من الناس. والإنزال بالنظر كالاحتلام من حيث عدم المباشرة فإنه مقصور عليه لا اتصال له بغيره. وأما الدهن فإنه يستعمل في ظاهر البدن كالاغتسال. وأما الكحل فلما روى أبو رافع رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا بمكحولة إسمد في رمضان فاكتحل وهو صائم. وأما القبلة فلما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وأما الغيبة فلعدم وجود المفطر صورة ومعنى، فإن ظن أن ذلك يفطر فأكل متعمدا فعليه القضاء والكفارة. يعني اغتاب، نعم، فظن أن ذلك يفطره فأكل، قال عليه قضاء والكفارة. لماذا؟ لأن الغيبة ليست من الافتراق قياسا. نعم. بلغه الحديث أم لم يبلغ؟ لأن كون الغيبة غير مفطرة غيرة. لأن كون الغيبة غير مفطرة قل ما يشتبه على أحد لكونه على مقتضى القياس. ولأن العلماء أجمعوا على أن الغيبة لا تفطر. ولا اعتبار بالحديث في مقابلة الإجماع. وأما إذا غلبه القيء فلما تقدم من الحديث. وأما الإقطار في الإحليل فعندهما لا يفطر، عند أبي حنيفة ومحمد. نعم. وقال أبو يوسف يفطر بناء على أن بينه وبين الجوف منفذا بدليل خروج البول. والأصح أن ليس بينهما منفذ، بل البول يترشح إلى المثانة ثم يخرج. وهذا هو الراجح، فهو أمر طبي، والطب اليوم أبي حنيفة. وما يخرج رشحا لا يعود رشحا فلا يصل. والخلاف إذا وصل إلى المثانة، أما إذا وقف في القصبة لا يفطر بالإجماع. وأما دخول الغبار والذباب فلأنه لا يمكن الاحتراز عنه. وأما إذا أصبح جنبا فلما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام وهو صائم. ولأن الله تعالى أباح المباشرة جميع الليل بقوله فالآن باشروهن، ومن ضرورته وقوع الغسل بعد الصبح. إذا كان جامعها في آخر لحظة من الليل، متى سيغتسل؟ بعد الفجر. إذا لابد أن يصبح وهو جنوب. قال وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر وإلا فلا. إذا كان طعام قليل أخذ من الحمصة لا يفطر، أخذ من الحمصة يفطر، لأن ما بين الأسنان لا يستطاع الامتناع عنه إذا كان قليلا، فإنه تبع لريقه، بخلاف الكثير وهو قدر الحمصة، لأنه لا يبقى مثل ذلك عادة، فلا تعم به البلوى، لأنه لا يبقى مثل ذلك عادة فلا تعم به البلوى، فيمكن الاحتراز عنه. قال ويكره للصائم مضغ العلك والذوق والقبلة إن لم يأمن على نفسه. أما مضغ العلك لما فيه من تعريض صومه للفساد، العلك نفسه لا يفطر، لكن ربما ينفصل عنه شيء فتبتلعه فعندها تفطر. وهذا في العلك الملتصق بعضه ببعض. أما إذا كان غير ملتئم فإنه يفطره، لأنه لا يلتئم إلا بانفصال أجزاء تنقطع منه، وذلك مفسد للصوم. وأما العلك اليوم الذي يؤكل في مواد سكرية فهذا مشتهى، فبالتالي فيه القضاء والكفارة. وأما الذوق لأنه لا يأمن أن يدخل إلى جوفه، يعني لو ذاق شيء بس طرف لسانه وما ابتلعه هذا لا يفطر لكنه يكره. أما القبلة لما روي أن شابا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه، وسأله شيخ فأذن له، فقال الشاب إن ديني ودينه واحد. قال نعم، ولكن الشيخ يملك نفسه، ولأنه إذا لم يأمن على نفسه ربما وقع في الجماع فيفسد صومه وتجب الكفارة، وذلك مكروه. والمباشرة كالقبلة، المباشرة الفاحشة الشديدة، نعم، بوضع عضوه على عضوها من غير فاصل، هذا الفعل مكروه لأنه غالبا يفضي إلى الجماع. ويكره المرأة مضغ الطعام لصبيها لما فيه من تعريض الصوم للفساد، إذا كان لها منه بد، يعني إذا كان في مين يقوم مقامها بالفعل هذا. فإن لم يكن لها منه بد فلا بأس به، لأنه لما جاز لها الإفطار إذا خيف عليه فلأن يجوز لها المضغ كان أولى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.